ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. لو كان الأب مشرك فعلا والواقع حسب كلام الإسماء هو مشرك، لكن يكون فاسق أو يكون فاجر أو ما شابه ذلك، لكن هو بيشهد أن لا إله إلا الله وحده رسول الله. فإذا كان هو مشرك فعلا كما كان في العهد الأول عن الصحابي، الصحابي المسلم وأبو كافر، مع ذلك مأمورين بمطاعمته في الدنيا معروفة. لكن إذا قال له فور ما يفور ما يفور، لكن هو يجب أن يفعل كل شيء يريده الشرع، ولو مهما أذاق طغى مهما فجر، إلا هو بسند دينه ومن تمام دينه أن يعامل أبوه بالمعاملة الحسنة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله: باب استباب المسلم فسوق. ثم روى تحت هذا الباب الحديث الذي ضمنه الباب، رواه في إسناده الصحيح عن محمد ابن سعد ابن مالك عن أبيه، أي سعد ابن مالك وهو سعد ابن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة. يروي سعد ابن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق. الفسوق من المعلوم أنه الخروج عن طاعة الله عز وجل، ولذلك ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم أكثر من آية جاء فيها ذكر الفسوق، كمثل لما أمر آدم عليه السلام أن تسجد له الملائكة، قال تعالى: فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربك. فمعنى فسق عن أمر ربك أي خرج عن طاعة ربك. كذلك في الآية الأخرى: وإذا أردنا، الآية الأخرى تقول: لا إله إلا الله، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وهذه الآية فيها معنى لطيف يغفل عنه كثير من الناس، بل قد يفهمون معنى الآية فهما معكوسا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، كأنهم يفهمون أن الله إذا أراد أن يهلك قرية يأمر بالفساق والفسق. والحقيقة أن هذا معنى منحرف معاكس للمعنى الذي أراده الله عز وجل، حيث أن المعنى إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها، هذا المعنى المشهور عند المفسرين. لكن هناك معنى أدق بكثير ويصعب على كثير من الناس أن يفهموه، لكن لابد من الخوض فيه. الأمر في الإسلام ينقسم قسمين: أمر شرعي وأمر كوني. الأمر الشرعي هو الذي يأمر الله به عباده ليتقربوا به إلى الله، مثل الصلاة والزكاة وكل الطاعة. أما الأمر الكوني فهو يشمل كل شيء، سواء كان أمر طاعة أو أمر معصية، وهذا هو المقصود بمثل قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا اسمه أمر تكويني. الأمر التكويني يشمل كل شيء، سواء كان خير أو كان شر، لكن هذا الأمر التكويني لا يعني أن الله عز وجل يحب من الذين يعصونه، بل ومن الذين يكفرون به، الكفر منهم والمعصية منهم، لا، وإنما يعني أن أي شيء يقع في هذا الكون فهو بمشيئة الله عز وجل وإرادته الكونية وليس إرادته الشرعية، يعني الإرادة الشرعية محبوبة عند الله، أما الإرادة الكونية فقد تكون محبوبة وقد تكون غير محبوبة، يعني كل ما هو كائن فهو واقع بمشيئة الله عز وجل، لكن هذا الكائن إما خير فهو يحبه وإما شر فهو يبغضه. وهنا الآية السابقة، فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أمرا كونيا لا أمرا شرعيا، ليه؟ هذا المعنى هو المعنى الصحيح، لأن المعنى الأول وإن كان معنى صحيحا وهو أمرناهم بالطاعة ففسقوا أي خرجوا عن الطاعة، هذا إنما يصح تفسيره فيما لو كان هناك وحي ينزل على نبي من الأنبياء فيأمر القوم بشيء فيعصون ويفسقون فيستحقون العذاب، لكن الآن الشريعة موجودة، فالشريعة والأوامر الشرعية قائمة ومستمرة، فلا يصح أن يفسر بهذا المعنى، أن يفسر بهذا المعنى حي. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني ما من شيء يقع في هذه الحياة الدنيا من خير أو من شر إلا بإرادة الله ومشيئته، في هذا المقصود في الأمر الكوني. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني مثلا إبليس حينما عصى وحينما أبى هل فعل ذلك دون مشيئة الله عز وجل؟ طبعا الجواب لا، لأن المشيئة غير المحبة، وهذه من النقاط التي تتعلق ببحث القضاء والقدر، الإرادة والمشيئة بمعنى واحد، لكن الإرادة والمشيئة ليس بمعنى المحبة، يعني أحيانا تجتمع المشيئة والمحبة، يعني ربنا عز وجل أمر المؤمن بالصلاة، فإذا صلى فصلى بإرادة الله ومحبته، نهى عن معصيته والكفر به، فإذا كفر كافر أو عصى عاصي فذلك أيضا بمشيئة الله عز وجل وتقديره وتكمنه، ولكن ليس بمحبته. فكل شيء يقع في الدنيا من خير أو شر هو بتكوين الله عز وجل لخلقه وإرادته، سواء كان خيرا أو كان شرا، لكن ما كان خيرا فهو محبوب عند الله، وما كان شرا فهو مبغوض عند الله، وكل ذلك بأمره الكوني. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. لذلك قالوا في كتب العقيدة شعرا في هذه المسألة، قالوا عن الله عز وجل مريد الخير والشر القبيح ولكن ليس يرضى بالمحال، مريد الخير والشر ولكن لا يرضى بالشر، كما قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. الواقع أن هذه النقطة إلى اليوم يتخبط فيها علماء المسلمين فضلا عن من دونهم، ولا يرضى لعباده الكفر، هذا معنى صحيح وصريح، فأي إنسان سألته يقول لك حاشا لله أن يظهر لعباد الكفر، لكن لو سألته هل ذلك مقدر على الإنسان الكافر؟ لك لا. ليش؟ لأنه يفهم من القدر الجبر. والحقيقة ما من شيء يقع إلا هو مقدر، سواء كان خيرا أو كان شرا. هذه عقيدة، لكن هضم العقيدة كعملية حسابية منطقية ما يستطيعها إلا أفراد قليلين جدا من العالم الإسلامي كله. يعني قدر عليه الكفر ثم يحاسبه عليه ويعذبه، قدر عليه الكفر وهو لا يرضاه له، كيف يستمع عليه؟ هذا جواب من ناحيتين، هيك النصوص من كتاب السنة ويجب الإيمان بها، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما دام كل شيء بقدر آمنا، كل شيء بقدر، ومن هذا الشيء الكفر والمعصية. وما دام لا يرضى لعباد الكفر، إذا لا يرضى لعباد، لكن التوفيق بين الأمرين يصعب على بعض الناس. لكن أنا لعلي أحاول أن أقرب الموضوع بعض الشيء، يعني النقطة هو فهم صفة إلهية، صفة إرادة. طبعا صفات الله عز وجل حقائقها لا يمكن الإنسان أن يدركها وأن يحيط بها، لأن ذات الله لا يمكن إدراكها، لكن يمكن فهمها إجمالا. من هذه الصفات صفة الإرادة وصفة المشيئة. فكيف نقدر نعقل شاء الكفر من زيد من الناس وقدره عليه وآخذه به؟ المشيئة الآن أضرب مثال يقرب لكم كيف أن المشيئة أحيانا تشمل الخير وتشمل الشر، وأنها لا تعني أن من شاء الله له الشر الكفر المعصي أنه جبره وأرغمه على ذلك، لا يعني هذا. مثال بسيط جدا، يمكننا أن نتصور أبا أو أستاذا مربيا عنده ولد أو تلميذ يراه بدأ يزيغ وينحرف بعض الشيء عن الخطة التي وضعها الأستاذ المعلم لتلامذته. يعني بدأ يرى أن هذا التلميذ عم يسلك سبيل غير السبيل الذي يحبه هو له. نفترض مثلا رآه يشرب الدخان وهو قد نهاه عن شرب الدخان وكرهه له أشد الكراهة، لكن هذا الولد الوالد أو هذا الأستاذ عنده أسلوب في التربية، هذا الأسلوب لا يستعمل فيه قسوة، يريد أن يستعمل فيه القناعة والحكمة واللين، فهو لا يكاد يعلم بأن هذا الولد بدأ يتعاطى الدخان الخبيث إلا في بعض الشرائح، وبينصحه وبيذكره وبيقول له أنا بإمكاني أتطرق من المدرسة وبإمكاني أفعل فيك كذا وكذا، خاصة إذا كان أبوه له سلطة علي أكثر وأكثر، لكن أنا لا أفعل معك هذه الأشياء كلها لأنه بريد أنك أنت ترتدع عن هذا المنكر عن قناعة وعن إيش اندفاع ذاتي، مش عن اندفاع ترغم عليه رغما. أظن هذا الكلام مفهوم واضح جدا. لكن الشيء اللي يريده هو بينما الأستاذ أو في الوقت الذي الأستاذ يرى تلميذه أو الأب ابنه يتعاطى شرب الخمر أو شرب الدخان في المثال السابق، هو باستطاعته أن يحول بينه وبين الولد بالقهر وبالقوة، لكن اليوم ذكرنا من الأسلوب، هل يقال هذا الوالد مرغم ولا مختار في هذا الأسلوب الذي سلكه مع تلميذه أو ابنه؟ لا شك أنه مختار. الآن أذكر في الصميم، هل هو يريد من هذا الولد لريثما ينتهي أو ربما لا ينتهي، هل يريد منه أن يشرب الدخان؟ هل يفهم الإرادة بمعنى المحبة؟ يقول لا ما يريد، لكن هل يفهم الإرادة بمعنى عام؟ يقول لك نعم يريد، لأنه لو كان لا يريد كان يرغمه وبيمنعه بالقوة أن يشرب الدخان. أنت من عبد الله شو الإرادة أوسع من المحبة؟ في الحالة اللي الولد لسه ما استجاب مع الوالد أو التلميذ ما استجاب مع الأستاذ، الأستاذ رايد أنه يستعمل الأسلوب مع ابنه لكن أو مع تلميذه، لكن هو مو حابب ما ليش هذيك منها، لكن أنا هلا عم أتكلم في صفة الإرادة. أنا الآن مدندل هذيك كلها أمور ظاهرة وما هي خافية على أحد أبدا، ثم عم يستعمل هاي كلها أبدا، لكن الآن أنا بدي أدرس نفسية الأستاذ مع تلميذه، نفسية الأب مع ابنه حينما يرى يشرب وما بيقرب ما بيقدر على ذلك، هل نقول إنه يحب من هذا الولد أن يشرب الدخان؟ الجواب لا. هل نقول إنه يريد؟ الجواب نعم. ليه؟ لأن الإرادة تشمل الخير وتشمل الشر، لكن لا تعني الإرادة إذا شملت الشر أن هذا الشر محبوب عند المريد. هذه صورة بيننا نحن البشر بعضنا مع بعض، فكيف بالنسبة لله عز وجل الذي ليس كمثله شيء؟ يعني ما لازم بعد السبعين الجمع بين يريد الشر ويقدره، يريد الشر ويحاسب عليه، فيجب أن لا نفهم من كلمة يريد الشر إنه يحب الشر. هذا مثاله الولد مع ولدي حينما يربيه بالشوم الخاص، مثال الأستاذ مع تلميذه. فإذا كان استطعتم أن تفهموا الحالة النفسية فقد انجلت القضية، وإذا بقيت القضية مغماة وخفية فحينئذ لا يسعكم غير كما قلنا في الآية السابقة ويسلموا تسليما. كل شيء بقدر، كل شيء بمشيئة الله وإرادته، لكن إن كان الشيء الذي أراده خيرا فهو مع إرادته إياه يحبه، وإن كان شرا فهو مع إرادته إياه يكرهه. كيف يريده كيف يكرهه؟ هذا المثال قدامكم. الشاهد كنا نتكلم عن الآية، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. الآية لها تفسيران عند العلماء، أما تفسير الشاعر العام باطل، أمرناهم بالمعصية لا، لكن أمرناهم أمرا كونيا بمعنى أن الله عز وجل قدر عليهم الفسق والخروج عن الطاعة، فحينئذ يستحقون من الله عز وجل أن يهلكهم في قريتهم. فهنا حينما قال الرسول عليه السلام سباب المسلم الفسوق، معنى الفسوق هو الخروج عن الطاعة، معنى سباب المسلم الفسوق أنه حرام، وأنه لا يجوز للمسلم أن يسب أخاه المسلم. وعلى ما سبق في بعض الأحاديث في الدرس الماضي أنهما شيطانان يتهاكران، مين السبب وبيستمروا في التسابب، فإنما هما يتعاطان أعمال الشياطين. الحديث الذي بعده هو حديث صحيح أيضا يرويه بإسناده عن أنس قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا. هنا الشيخ كان يقول عند المعتبة ما له ثرب جبينه، يعني كان إذا يعني غضب الإنسان أو زعل منه إما من بلادته أو من قلة استجابته أو نحو ذلك، يقول شبه ثرب جبينه، يعني ألصق بالتراب كناية عن الإهانة، مثل الحديث السابق المعروف وهو قول عن السلام: تنكع المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فعليك بهذا الدين ترب كذا. هاي جملة دعاء على من لم يستجب لهذه الرغبة النبوية في الحديث الأخير: فعليك بذات الدين ترب كذا. هنا يقول ترب جبينه، يعني ألصق جبينه بالتراب، فهو لا يسب ولكن يلمح إلى أنه فعل شيئا ليس حسنا، بمثل قوله عليه السلام: ما له ترب جبينه، فهو لا يوجه إليه مسبة ولكن يعتب عليه بمثل هذه الكلمة: ما له ترب جبينه. كناية لطيفة جدا. أما أول الحديث فهو معروف: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا، يعني يتكلم الكلام الفاحش البذيء كما يفعل بعض الناس، ولا لعانا، يعني يسب الناس ويلعنهم بدون سبب مشروع، ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه. الحديث الذي بعده صحيح وهو نفس الذي ذكره أول حديث، لكن فيه زيادة، فقد روى أيضا عن عبد الله وهو ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب مسلم فسوق وقتاله كفر. هذه زيادة في هذه الطريقة الأخرى: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. شو الفرق بين الفسوق وبين الكفر في هذا الحديث؟ الحقيقة أنه لا فرق بينهما، وإنما هو تفنن في التعبير. فبدل أن يقول سباب المسلم وقتاله فسوق، قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كذلك بدل أن يقول سباب المسلم وقتاله كفر، نوع التنوية فقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ذلك لأن الكفر تارة يكون معصية وتارة يكون ردة، ودائما كلما جاءت لفظ الكفر ترادف الخروج عن الدين. كذلك الفسوق مو دائما كلما جاءت اللفظ تعني المعصية، لا، وتعني في كثير من الأحيان ما يعنى في كثير من الأحيان من لفظ الكفر. الآية السابقة: ففسق عن أمر ربه، بالنسبة لإبليس شو معنى فسق عن أمر ربه؟ صحيح خرج عن طاعته، لكن هذا الخروج كان في منتهى الانحطاط. ولذلك فالفسوق هنا بالنسبة لإبليس هو فسوق خروج عن الدين. الفسق أيضا قسمان مثل الكفر: تارة يكون معصية إذا مات صاحبها على الإيمان فلن تخلده في النار، وتارة يكون كفر ردة، هذا الفسوق. كذلك الكفر، فإذا كان الأمر كذلك فلم يبقى هناك التفريق بين السباب ووصفه إياه بأنه فسوق، وبين قتال المسلم ووصفه إياه بأنه كفر، إلا أنه تفنن في التعبير. فلو أراد الإنسان أن يقول سباب المسلم وقتاله كفرا، كلام صحيح. ولو أراد أن يقول سباب المسلم وقتاله فسوق كلام صحيح، لكن الفصاحة والبلاغة تقضي ما نطق به الرسول عليه السلام من التنويع في التعبير سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لكن حقيقة الفسوق كحقيقة الكفر، تارة يكون الفاسق خارج عن الملة وتارة لا يخرج عن الملة، تارة الكافر الذي وقع في الكفر يخرج عن الملة وتارة لا يخرج عن الملة. وهذا تفصيل كنا تكلمنا فيه في بعض الدروس السابقة. فسباب المسلم فسوق وكفر، قلنا تارة يكون ردة وتارة لا يكون ردة وإنما معصية، كيف هذا؟ وكذلك القتال إذا اقترن مع المعصية أي معصية كانت، ومثلنا الآن معصيتان سباب المسلم وقتاله، إذا اقترن مع السباب للمسلم مع القتال للمسلم استحلال قلبي في هذه المعصية من هذا العاصي، يعني يعتقد أن ما في شيء أن المسلم يصدق أخوه المسلم، يعني إذا قيل له حرام كان الجواب ما نسمع أحيانا بلا حرام بلا حلال، هذا كفره كفر ردة لأنه استحل بقلبه ما حرم الله. كذلك فسقه مثل فسق الليس، خرج عن طاعة الله عز وجل مستحلا لذلك. وهنا بالمناسبة نكتي، وهي ذكر العلماء لأجل تعليم طلاب العلم، لو سأل سائل لماذا كثر إبليس، ما بيكون الجواب لأن امتنع عن طاعة الله في أمره إياه بالسجود، وإلا لكان كل من لا يسجد كل من لا يصلي كافر مثل إبليس. وما هي النقطة أو ما هو الجواب الصحيح فيما لو سئلنا لماذا كفر إبليس وكان في أسفل درجة من درجات النار؟ الجواب لأنه أنكر على الله، وليس فقط بقلبه وأيضا بلسانه، قال وأسجد لمن خلقت طينا، فلأنه اقترن مع امتناعه من السجود إنكار هذا السجود على الله، يعني إنكار من لا يصلي ليش صلاة بلا صلاة بلا رجعية. هذا كان في الزمن السابق، الآن في الفقيدة ما شابه ذلك. هذا هو كفر الردة، لما يقترن مع المعصية عقيدة مستقرة في القلب فبذلك يكفر. فإبليس إذا قلنا لماذا كفر لا نقول لأنه امتنع من السجود، وإنما لأنه اقترن مع امتناعه من السجود اعتراضه على الله واستهجاله أمر الله إياه بأن يسجد، كأنه يقول مش معقول خلقتني من نار وخلقته من طين أسجد لمن خلقت طينا، هذا مش معقول، لهذا كفر إبليس. فإذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا تخلف في التعبير، فالفسوق هو الكفر والكفر هو الفسوق، فكل من الفسوق والكفر تارة يكون خروج عن الملة إذا اقترن معه عقيدة مخالفة للشريعة، وتارة يكون معصية ولا يكون كفرا إذا اقتصر الأمر فقط على السباب وعلى القتال دون استحلال ذلك بقلبه. والآية الكريمة تقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى آخر الآية، فسمى كل من الطائفتين وفيما باغية، فإنه قال فإن بغت إحداهما على الأخرى، سمى كل من الطائفتين مؤمنة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا مع أنه فيهما واحدة باغية أي ظالمة، فهي مع كونها ظالمة فهي مؤمنة ومسلمة بأولى، لكن حينما يقترن بالبغي استحلال للبغي، استحلال الظلم بالقلب، فذلك هو الكفر الذي هو الخروج عن الدين والعياذ بالله تبارك وتعالى. وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. يا الله.